قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه أو قربه ورضاه. نعم، بهذا رحمه الله ختم بهذه الدعوة في سؤال الله عز وجل، أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه، على هواه أي على هوى النفس. وهوى النفس مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، يتعوذ بالله منه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأهواء والأدواء، فهذا مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. وحب الله عز وجل هو من أعظم المطالب التي يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يعمر القلب بها. وفي الدعاء الماثور: اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.